معهم معهم مع النبي وآله يا رب اجمعنا مع النبي وآله معهم مع النبي وآله يا رب اجمعنا مع النبي وآله. احنا في دنيتنا ارواحنا معاهم وبكرة في جنتنا نتمنى معاهم. احنا في دنيتنا ارواحنا معاهم وبكرة في جنتنا نتمنى معاهم نتبع سيرتهم نحيي ذكراهم كل من يتبعهم ينجو وياه. معهم مع النبي وآله يا رب اجمعنا مع النبي وآله. الدنيا ما تشغلنا عنهم وعن هواهم ما حد ينسينا قلوبنا معهم. الدنيا ما تشغلنا عنهم وعن هواهم ما حد ينسينا قلوبنا معهم واغلى امانينا يا ربي رؤياهم صافح اياديهم بالفرحه نلقاه. أحلى بسمتهم كلامهم وشذاهم هم أغلى غالي أرواحنا تفداهم. أحلى بسمتهم كلامهم وشذاهم أغلى غالي أرواحنا تفداهم معهم معهم مع النبي وآله يا رب اجمعنا. معنا مع النبي وآله.